نحن الله يهديك ما ذكرنا طرف ثاني ثالث، ذكرنا خلو حقيقي وخلو شكلي. فأنت إذا فهمت هذا بتعرف جواب هذا السؤال الثاني. أنا هيك فهمنا المنفعة، لكن منفعة أن لك أجرة، الأجرة مقابل إيش؟ مقابل المنفعة، هذا هو. الظاهر ما فهمت عليه كل الكلام اللي حكيت لك يا ما فهمت عليه. الله يجزيك خير، الله يسلمك، فهمنا لحد نستوضح يعني أكثر شوية. طيب جزاك الله خير. فهذا المستأجر الذي يريد أن يأخذ الخلو الرجل وأن يخلو من يسمى، فهذا هذا هذا هذا مقابل إيش أن يأخذ؟ لأن المنفعة إشراء المنفعة البيع المنفعة الأصل فيها أن للمالك وليس للمستأجر، لأن هي أجت المنفعة من الملكة وليس من المحل ذاته. يا أخي الله يهديك، ما عندي غير اللي سمعته. الله يجزيك خير، يعني هذا ما فيه استنباط أكثر من هيك. إيه نعم. الله يجزيك خير. الله يحفظك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام.